يعني ايه؟ يعني انا عندي مجموعتين في فروق طلعت انا عايزه هل الفروق دي سيجنيفيكانت؟ يعني دي فروق حقيقيه نتيجه ان انا اديت دواء A للمجموعه دي ودواء B للمجموعه دي، ولا دي نتيجه الاكسبيرمنتال ايرور العادي اللي بيحصل معانا؟ فالانوفا ده نوع من انواع التست سيجنيفيكانت. هو انتوا يا جماعه درستوا التست سيجنيفيكانت ثانيه غير الانوفا؟ مين يقول لي؟ دي تست ايه تاني؟ الكروس اوفر مش عارفه فين. ها قربت الكاسه خلاص؟ الهارفست كل دول كل واحد من دول يحصل له اناليسيس لوحده كل واحد من دول يحصل له اناليسيس فاحنا هنا خدنا سي ماكس كاكزامبل هنعمل اناليسيس انا طبعا بيبقى عندي كذا كذا ريسبونس واسمه كل واحد منهم بعمل له اناليسيس وهوريك انما احنا اساسا هنبدا نعمل مين سي ماكس اول ما تفتح البروجرام بيطلع لك شاشه كده فيها الاوبشنز اوفر في البروجرام دي كلها بنقول لها كذا خلاص لازم نتفق على حاجه بالنسبه للاس بي اس اس عدد الداتا بتدخل في والرزلتس بتطلع لك في فايل يعني انت بتدخل الداتا في فايل لما بتقول له اعمل لي اناليسيس هو اوتوماتيك يفتح فايل جديد ويختار فيه الرزلتس الداتا فايل بيبقى اسمه داتا سيت والرزلتس فايل اسمه اوت طيب الداتا سيت نفسه بقى بيبقى فيه تو فيوز يعني ايه تو فيوز؟ يعني بيبقى الداتا سيت نفسه لو بصيت تحت خالص كده هتلاقي واحده اسمها داتا فيو وواحده اسمها فاليو فيو عاده هو اوتوماتيكالي هيفتح على داتا فيو هيفتح على داتا فيو بس احنا لما بنشتغل بنبدا ووركينج فين؟ في الفاليو فيو هو اوتوماتيكالي هيفتح على داتا فيو ولازم نلاحظ الداتا فيو الداتا فيو معناها ايه؟ الداتا دي معناها هي اللي هدخل فيها الداتا بتاعتي هي اللي اقول فيها مثلا ان الارنب الاولاني في البيريد الاوليه كانت السي ماكس بتاعته 10 دي كلمة داتا، داتا يعني ان انا هدخل الداتا. أول ما بفتح بتبقى الداتا فيو كل الكولنز بتاعتها من فوق عليها اسم واحد بس في اي ار، في اي ار دي اختصار فعلي. هنلاقي ان الاسم ده اتغير لما احنا هنشتغل بقى في الفاريبل. الفاريبل فيو بقت عبارة عن ايه؟ بنشوف ان الداتا فيو دي اللي المفروض بدخل فيها النتائج بتاعتي. ان الأرنب الأولاني لما خد البرسلاية كان الاسم بتاعته بخمسة. بينما بقى الفاريبل فيو بدخل فيها مين؟ انا ببدا شغل بمين؟ الفاريبل فيو. يعني الداتا دي لو ما دخلتش على هي بتفتح الاول ما دخلتش فيها داتا؟ ما بدخلش فيها داتا لسه هدخل فيها بعد كده. هفتح الفاريبل فيو الاول افهمه هي ايه الفاريبلز اللي عندي وبعدين ارجع للداتا ادخل الداتا بتاعتي. فاهمين اعمل ايه؟ يبقى الداتا فيو دي المفروض احط فيها الريزلتس بتاعتي. بس لو ما احطش الريزلتس انا لما بفتح الاول الفاريبل فيو عشان افهمه ايه الفاريبلز اللي عندي. خلاص؟ هندوس على الفاريبل فيو بعد ما ندوس على الفاريبل فيو هطلع دي فاريبل الفاريبل فيو دي عباره عن ايه؟ عباره عن روز مترقمه 1 2 3 4 وفوق بلاقي ايه؟ النيم التايتل روز الموجود ان كل رو من الروز دي 1 2 3 4 يدخل فيها فاريبل يدخل فيها فاريبل سواء الفاريبل ده كان سورس اوف فاريشن اللي هو معناها فاكتور اللي هو اندبندنت فاليو يعني ايه؟ فاهمين يعني ايه سورس فاريشن؟ يعني التريتمنت الرابت البيبي كل دول كان اسمهم ايه؟ سورس اوف فاريشن السورس اوف فاريشن دول اسمهم فاكتورز ممكن وانت بتقرا تلاقي اسمهم فاكتورز او اندبندنت فاليوز كل واحد منهم يبقى له بينما وممكن كمان كل رو من الروز دي ادخل فيه مين؟ ريسبونس، ريسبونس يعني ايه؟ يعني ديبندنت فاليو، يعني زي ايه عندنا في النظام بتاع ده؟ ايه ديبندنت فاليوز بس؟ ديبندنت فاليوز زي ايه؟ سي ماكس، ايه ايه؟ ايه سي، كل الحاجات دي اسمها ايه؟ ديبندنت فاليوز او ريسبونس. لحد هنا، حد وقع مني ولا غيره معايا؟ ايوه بالظبط الديبندنت فاليوز باختصار الريسبونسز دي الحاجات اللي انا بقيسها بيا الحاجات اللي انا بقيسها او بحسبها كله معايا كمل اول هو بقى هاجي اكتب هبدا اكتب الفاليوز بتاعتي انا الفاليوز عندي جروب اوفر اند اوفر الفاكتورز او سورس اوف فاريشن كام واحد؟ ثلاثه اساميهم ايه؟ رابت تريتمنت فيديو او اكتبهم بالترتيب اول واحد كتبت رابت هي كان الترتيب مش مشكله كتبت رابت ثاني حاجه هلاقي كل السيلز اللي قدام الرابت اتبنت في واحد مش هعمل فيها اي حاجه مش هاجي بس اقلل على السيل بتاعت الفاليوز فاليوز دي المفروض ان انا ادخل فيها الفاليوز بتاعت الرابت يعني الرابتس ده كان عندي كام قيمه للرابت؟ كان بالظبط 6. هو بيطلع هعمل رايت كليك على السيل بتاعت الفاليوز هتطلع لي الويند دي. الويند دي هو بيطلب مني فيها ايه؟ بيطلب مني فيها ان انا كل ليفل للرابت. فاهمين يعني ايه ليفل للرابت؟ ليفل للرابت يعني مستوى للرابت. انا عندي الرابتس 6 يبقى انا عندي 6 ليفلز للرابت. رابت نمبر 1، رابت 2، رابت 3، رابت 4، رابت 5. طب البيبي هيبقى عندي فيها كام ليفل؟ اثنين. اه بيبي 1 وبيبي 2. واحد. فانا كل ليفل بيحتاج مني ان انا ادخل فاليو. الفاليو ده يعني نمبر ارقم له الايه؟ الليفلز بتاعتي. وادخله ليبل. ليبل يعني ايه؟ اسميه. فاحنا بكل بساطه للارنب الاولاني هدخله فاليو واحد وهسمي اسمه ايه؟ ارمن. بعد ما اعمل كده اروح ليس ات هيظهر لي تحت انه دخل ان الليفل الاولاني اسمه ارمن. هبدا ادخل اللي بعدي. الليفل اللي بعديه هيبقى ايه؟ الفاليو بتاعته اسمه او الليفل بتاعه ار2 وبعدين اقول له اسمه. هفضل اعمل كده لحد ما اخلص السته كلها. انا كده خلصت كل الليفلز بتاعت الرابط ولا لا؟ كده خلصتهم في البروجرام وخلصهم اقول له ايه؟ اقول له اوكي. كده خلاص انا خلصت الليفلز بتاعت الرابط هبدا اكتب الليفلز بتاعت الرابط الثاني. بص هو كل ده نفس الميزه ولا انا هدخل على كل الخليه؟ لا هي نفس الخليه بتاعت الفاليو. لما بص عليها رايت كليك طبيعيه الويك دي اللي انا قعدت دخلت فيها كل الليفلز بتاعت الرابط. ادخل بعدها على ايه؟ دخلت الثلاثه اللي ورا. هاي سننا اكبر كتير قوي من اللي انا قلته صح؟ لو انتوا حاسين انكم مش فاهمين مني حاجه او مش مستفيدين حاجه ارجوكم اخرجوا عشان النفس يقل في الموضوع. حاسين ان انتوا مستفيدين اقعدوا ما تفهموش. خلاص ايوه انا سجلت في الفاليو بدخل 1 رقم 1 الليبل بتاعه يبقى ار 1 وهكذا. ها كل ما يعرف حد تاني. اوكي بعد ما خلصت الفاليو بتاعت الرابتس هبدا ادخل على طول على سكند فاليو. السكند فاليو هيبقى مين؟ تريتمنت. التريتمنت دي كام فاليو برضه عادي على الفاليوز بعد ما رايت كليك وابدا ادخل الفاليو بتاعتي. هنسميها الاولانيه هسميها بي والثانيه هسميها او اف. متفقين؟ بس هدخل على الفاليبل الثاني اللي هو الاوردر. الاوردر هو بي. هعمل رايت كليك على السيل بتاعت الفاليوز وابدا ادخل الليفل ستات اللي هم كام اوردر؟ كام بيريود؟ اثنين. وهاخد اثنين. مش مشكلة، هو ده تقييم. المشكلة إن الاسم ما يبقاش واحد كده. اه الدكتوره هنا بتسال بتقول انا هنا لما جيت ادخل الفاليوز دخلت فاليو 1 في الثلاثه فاليوز. فانا رديت عليها قلت لها مش مشكله انا طبيعي ان انا كل فاليوبل برقمه من 1 فما فوق. المهم ان الليبلز هي اللي تبقى يعني احنا دلوقتي سميتهم من اول ارتكس. في البيريود سميتهم بي 1 بي 2. في التريتمنت سميتهم بي واو اف. الاسم لازم يكون مختلف، انما دايما التقييم بتاع الليفلز كله من واحد فقط. لا دكتور معلش يعني هو هنا في التريتمنت اول واحده بقى درست فاليو 1 والليفل يبقى بي، وبعد كده فاليو 2 والليفل او اف، ممكن بي تبقى اكتر. وان وبي 1 وان وبي 2 سميه زي ما انت عايزه. الاسم انت حره سميه زي ما انت عايزه، انما المشكله التقييم لازم ابدا دايما من واحد فقط. أنا خلصت الفاكتورز أو السورسز أوف فاليوشن. انترفيو؟ يعني انا قلت لكم ان كل الكولم فيها السبب فوق في اي ار سب رانكل. دلوقتي لو بصيت هلاقيهم ايه؟ مش شايفين خط؟ بص بص مش هلاقيهم اتغيروا. هلاقي اول كولم بقى اسمه رابت، ثاني كولم تريتمنت، ثالث كولم اوردر، بعد كده سي ماكس، بعد كده اكس، بعد كده واي، بعد كده زد. يبقى انا ايه اللي عملته؟ انا لما اشتغلت في الباري ريفيو فهمته ايه هي اسامي الكولومز اللي هتبقى في الداتا فيو اللي انا هدخل الداتا فيها. احنا اتفقنا ان الداتا فيو دي اللي انا هدخل الداتا فيها. فانا لما اشتغلت الاول في الباري ريفيو فهمته ايه هي الكولومز اللي انا هدخلها ان شاء الله في الداتا، عشان هو غير ظبطها لي. طيب هجيب الداتا دي بقى منين؟ بكل بساطه المفروض انت فاكرين في الفيو الاولانيه انا قلت لك ان كل رو عباره عن ايه؟ كل رو بس ايه؟ بقى فايل، سواء كان فاكتور او ايه؟ او ريسبونس. هنا بقى كل رو عباره عن ايه؟ عباره عن رن. رن يعني ايه؟ يعني الارنب الاولاني لما خد التريتمنت الاولاني في البيريود الاولاني كانت نتيجه السي ماكس كام؟ دي كده على بعضها اسمها رن. يبقى هنا في الداتا فيو كل رو بتمثل ايه؟ رن. رن فاكس. يبقى الرن عباره عن ايه؟ الرن اسمها ايه؟ تعريفها ايه؟ الترايل ويز اتس اندبندنت اند ديبندنت فاكس. يبقى الرن هي ترايل. واحده من الترايلز بالاندبندنت والديبندنت فاكس. فاكرين الداتا ده؟ لو قلت لكم خلي بالكم منه عشان ما يسقطوش تاني. الجدول ده المفروض ان انا لما اشتغل بحط الداتا كلاس، عندي اوبشن من اتنين. ده ادخل دايركتلي على الاس بي اس اس وابدا اكتب، هقول راب نمبر 1، تريتمنت نمبر 1، بيبي نمبر 1، كانت الريزلت بتاعت سي ماكس كذا، الاكس كذا، واي كذا، او ان انا اكون اصلا شغاله في اكسل شيت عاديه، هاخد الكوبي بيست. ده صوره للاكسل شيت. الاكسل شيت دي لو انا سالتك فيها على راندم رات 3، راندم رات 3 دي معناها ايه؟ من رقم 3 لما خدت ريتمنت 1 بيريد 1 اداني سي ماكس كام؟ الرقم اللي انت شايفه. مفهوم يا جماعه؟ مفهوم لو اعمل الجدول ده ازاي؟ مفهوم ال 12 راوند في الجدول؟ لا دول لازم كولم عشان بس العنوان. هل الترتيب بتاع الرانز اي مصر؟ يعني هل انا لو رتبتهم كنت بتوره ولا نفسه؟ هل انا لو رتبت الرانز او خلفت ترتيب الرانز ولا دخل في الاس بي اس اس يجرى حاجه؟ لا. ترتيب الرانز مش اي اهميه. المهم ان الرانز تبقى مكتوبه صح. يعني الارنب الاولاني فعلا لما خدت الريتم الاولاني في البيريود الاولاني كانت تلف بس. مفهوم يا جماعة؟ مفهوم؟ دي كده أنا دخلت كل الداتا. دخلتها فين؟ في الداتا فين؟ طب أنا لو كان عندي بعد السي ماكس عندي الـ A وC، عندي الـ T هاف، عندي الـ A كويس التركيز عندي. نعم هاخدهم زي ما ادوس عليه على الناحيه الشمال، ادوس عليه وادوس على السهم الصغير ده. شايفه السهمين الصغيرين دول؟ شايفه السهم اللون الصغير ده؟ شايفاه ولا شايفاه؟ Hello. اللي شايف هكتفي يصلي، اللي شايف ان انا مش هكتفي بهذه المعلومه واحد، طب هو ايه اثنين وبقيه الناس اقراهم ايه؟ مش لا يا جماعه، هما لو دول كبس انا هكتفي بهذه المعلومه. ليه؟ ان هو مجرد ما قال لي سيجنفكت ديفرنس يبقى اوتوماتيك انا فهمت ان سيجنفكت ديفرنس بين الاثنين دول. مجرد ما ابص للمين بتاع دي والمين بتاع دي والنص بتاع دي بتاع النص بتاع دي هعرف مين اعلى من مين، مفيش اي مشكله خالص. انما بقى نفترض ان انا كان عندي ثلاثه كيبورز او عندي زي رابتس هنا سته رابتس وطلع لي الجدول اللي قالوه هيدي سيجنفكت ديفرنس في رابتس، هل هقدر اكتفي بهذه المعلومه؟ لا، في الحاله دي مستحيل اكتفي بهذه المعلومه. ليه؟ لان انا قلت ان انا عندي اكتر من اثنين سين هما ثلاثه وقال لي في سيجنفكت ديفرنس، انا مش هقدر اكتشف من الانوبا هو سيجنفكت ديفرنس ده بين الاولاني والثاني ولا بين الثاني والثالث ولا بين الاولاني والثالث، انا ما اعرفش هو فين. فبناء على ايه لازم اعمل بوست هوك؟ في البوست هوك بقى تيستنج، انا محتاج اعمل بوست هوك تيستنج مين؟ في التجربه بتاعتي دي لمونز نعمل تو ما انا بقى مش كده، بس هو البوست هوك هنا انا استخدمه للفيتنس ولا للبيريك او الاورد ولا للرابتس؟ استخدمه مين؟ رابتس. رابتس اند اونلي رابتس. فانا بكل بساطه هتعلم بس على رابتس وهي دي اللي هتحركها في السهم في النص ده عشان ادخلها اقول له اعمل لي بوست هوك. انا فايده الكروس اوفر او الكروس اوفر معناها ان انا بشوف هل في فرق في الفيتنس ولا لا؟ هل في فرق في البيرز ولا لا؟ هل في فرق في الرابتس ولا لا؟ الصح ان انا الاقي ان الرابتس عندي مفيش فرق بينهم وبين بعض، وان البيرز كمان مفيش فرق بينهم وبين بعض، والاقي فرق في الفيتنس او ماليش فرق. فانا لازم اشيك، يعني مش معنى ان انا نفسي ان الارانب كلهم يطلعوا هوموجينس ويطلعوا زي بعض ان انا ما اعملهمش تيست، لا، ده انا لازم اعمل تيست عشان تيست ياكد لي ان هم هوموجينس. هما يعني انا اقصد لو احنا بنشوف البوست اوف صح؟ احنا ليه ما دخلناش مثلا للثلاثه يعني الرابت وال لان التريتمنت انا مش محتاجه فيها بوست اوف. ليه؟ لان انا عندي تو تريتمنت بس. لو انا طلعت لي قالت لي ان في سيجنفكت ديفرنس اللي هو كان بتاع الالم مش الكلام ده 5% الالم هم اثنين اكيد بدات سيجنفكت ديفرنس بين الاثنين دول نفس الكلام. إلا لو انا بقى كان عندي تريننجز ثلاثة وقارنهم ببعض الحالة دي ايه؟ لازم اعمل بوست هوك. طب الحالة دي كنت هاجي هنا واعلم على التيتل ادخلها اقول لها اعملي لي ده لو عندي ثلاثة تيتل، انا عندي دي بس مش هدخلها. يعني هو هنا بيقول لي اعمل بوست هوك لمين ومين ومين. انا هنا قلت له اعملي لي بوست هوك للرابس بس. لو كان عندي ثلاثة تريننجز كان ممكن اقول اعملي للرابس وللتريتنس يعني من ده مره ومره. مفهوم يا جماعه؟ طيب لحد هنا انا ما اقدرش الضغط. شايفين كل الحاجات اللي جابها تشيك بوكس الصغير دي؟ كل دي هتلاقي الناس بس ممكن تعمل لي بوست. اسهل واحد في الانتربريتيشن بتاع الريزلت بتاعته الانترفيس بتاعه بيبقى سهل في الانتربريتيشن لما يطلع لك على اس اس اس هو دانكن دانكن. هل انا انت اشتغل معاهم ولا لا؟ انت ما حدش اشتغل باي واحد بس الاكزام اللي انا بقوله كنت بس ده. طب هل انا لازم اعمل واحد بس مش ممكن اعمل اثنين مثلا واشوف بس صح ينفع؟ اعمل تشيكنج على كل البوست هوك تيستس اللي انت عايزه يعمله يعمل لك ابلكيشن. اعمل تشيكنج على كل التيستس اللي انت بتعملها. اكثر واحد او اكثر انا شفت ان هي مش اكثر. واعمل حاجه هعمل ايه؟ بريس كونتينيو هيرجع لي برضه نفس الشاشه عشان ارجع اظبط ايه تاني حاجه اللي هي مين الاوبشنز. الاوبشنز بقى كل اللي بظبطه في الاوبشنز السيجنفكت ليفل اللي انت عايز تشتغل عليه. انت عايز تشتغل على السيجنفكت ليفل كام؟ غالبا كلنا كل الاسئله بنشتغل على السيجنفكت ليفل 5 الا لو حد عايز يغير السيجنفكت ليفل اوكي هيغيره. يبقى هو ايه السيجنفكت ليفل هغيره مش هتجيب المربع الاحمر ده، هتجيب 0.05 او النقطه دي. انا شوف دي سيجنيفيكانس ليفل يونت. واخر حاجه هقول كده وارجع لنفس الشاشه، هي نفس كده خلصت الثلاث حاجات اللي فاتت دي. اقول له ايه؟ اقول له اوكي كده، هقول له اوكي. اول ما اقول له اوكي هو اوتوماتيك هيعمل الاناليسيس، واوتوماتيك هيفتح لي فايل جديد اللي اسمه ايه؟ اوت. اوكي تعالوا بقى نتفرج ده فايل الاوت. طبعا فايل الاوت الارقام فيه تفاصيل زي ما انتم شايفين، فطبعا مستحيل اشرحها لكم. فانا اللي هعمله ده فايل الاوت الحاجه كلها تحت بعضها. انا واخده كات كده حته حته مكبره حجمها عشان اعرف اقول لكم ايه. دي الحته الاولانيه اهي، الحته الاولانيه شويه كلام كده هو الكرايتيريا فور ذا ديزاين. الكرايتيريا هو قايل لك ايه الديزاين اللي انت عامله. قايل له ان انت عامل داتا سيت بنسميها داتا سيت زيرو، عمل الليفل بتاع ده كان سامبل سكوير ستار 3، الانترسيت كان انكلودد، البوست هوك عملت الرابتس وعملت التست اسمه ماركر. الكرايتيريا بتاعتك انك عملت الفا او الليفل اوف سيجنفكس ايكوال 0.05. واخر حاجه الديزاين بتاعكم فيه ثلاثه فاريبلز اللي هم فاريبلز كبيرين كتير. دي كلها داتا ما بعملش فيها حاجه. هو بيقول لي انت عملت. تاني حاجه بيطلع لي الجدول ده. الجدول ده باختصار بيقول لي انت اشتغلت كل حاجه كام مره. انت رابت كان عندك 6 رابتس. الفاريبل دي كنت بتاعهم من اول ل 6 وعدد كل واحد كان كام مره؟ 2. يعني كل رابت كان ليه ايه؟ النيجاتيف ليه. طيب بالنسبه للتريتمنتس كان عندك كام تريتمنت؟ 1 و 2. كل تريتمنت كان ليه كام ريزلت؟ 6. والاوردر كان عندك بي 1 وبي 2، كل بيرو كان ليها كام ريزلت؟ 6. كده يبقى انت ايه؟ ده برضه عباره عن جدول بس يقول لك انت عملت ايه؟ مفيش منه اي معلومه كده. ده بقى الجدول المهم. ده عباره عن ايه؟ ده يا جماعه هو جدول اللي ممكن انت ترسمه على الدكتور ثانيه، بس المفروض فيه شويه حاجات كده زياده. تعالوا بقى نبص على حاجه كده الدكتوره ثانيه قايلها لنا ونفتكرها مع بعض حاجه حاجه. الدكتوره ثانيه لسه كانت معاكم الاسبوع اللي فات صح؟ دكتوره مان هي الاسبوع اللي قبل كده. هي بتقول الكلام ده الاسبوع اللي قبل كده. تعالوا بقى نبص على كل ترم من الترم من الجدول ده. لو حد فيكم نسي حاجه انا عامل سندات اقول ليها ما عنديش. اول حاجه السورس، السورس ده اللي هو مين؟ سورس اوف فاريشن. تاني حاجة ده تايب سامبل سكويرز، تايب 3 سامبل سكويرز ده هو ايه اصلا اللي احنا بنحسبه بايدينا؟ اللي هو سامبل سكويرز. بعد كده مين؟ ميز فريدم. بعد كده مين سكوير؟ مين سكوير دي بجيبها ازاي؟ كالكوليشن مانولي؟ سامبل سكويرز على ميز فريدم. بعد كده مين ده؟ الاف فاليو. الاف فاليو ده مش انتوا زمان كان الاف فاليو ده بعمل حاجه اسمها اف كالكوليتد وبعدين اقارنها بحاجه اسمها اف كالكوليتد صح؟ كنت انا بطلع اف كالكوليتد واقارنها باف تابيوليتد. لو طلعت الاف كالكوليتد اعلى من التابيوليتد، معنى ده ايه؟ ان كده هنا عندك ايه؟ لو طلعت اقل معنى كده ان ده ايه؟ هو حق ربنا اصلا الاف ديستريبيوشن ده عباره عن ايه؟ عباره عن ديستريبيوشن شبه الزد ديستريبيوشن شبه التي ديستريبيوشن شبه كل الديستريبيوشن دي. ديستريبيوشن نورمال ديستريبيوشن. انا عايز اشرحهم الحته دي. هو انا لما كنت بقول الاف كالكوليتد اعلى من الاف تابيوليتد معناها ايه؟ الاف تابيوليتد دي مقصود بيها الاف اللي عند 0.05، ده بالفرض ان انا كنت بشتغل عند 0.05. لو انا كنت بطلع الاف كالكوليتد عند 0.05 فانا كنت ببساطه لما كنت بقول ان الاف كالكوليتد اعلى من الاف كالكوليتد اللي هي عند 0.05 يبقى معنى كده ان انت طلعت في الحته دي. طلعت في الحته دي معناها انك سيجنفكت ولا نوت سيجنفكت؟ سيجنفكت. طب لو كنت طلعت اقل من الاف تابيليت دي فانت طلعت ايه؟ انسجنفكت. انا مصلحه بواحد. خلاص؟ الكلام ده بقى موديفايد هنا. هو ما بيقارنلكش ما بيقارنلكش كلمات الداتابيز. هو اوتوماتيك بيحسب لك رقم، الرقم ده اللي هو عليه على الاس اي جي سيج سيجنيفيكانس دي المفروض اختصاصي ليه او اختصار البي فاليو. البي فاليو يعني ايه؟ يعني بيقول لك الاف كالكوليتد اللي انت حاسبها دي بتديك بي فاليو كام. الاف كالكوليتد بتديك بي فاليو ايكوال نقطه. البي فاليو ده معناها ايه؟ البي فاليو ده معناها انت فين على الخط ده. يبقى البي فاليو بتاعي لو انا لقيته اقل من 0.05 ابقى انا ايه؟ البي فاليو بتاعها كام؟ 0.743. الدكتور اتصل معايا 0.743 البوينت 743 دي اكبر ولا اقل من البوينت 05؟ اكبر. بما انها اكبر تبقى سيجنيفيكانت ولا نون سيجنيفيكانت؟ تريتمنتس بوينت 001 اقل. يبقى تيجي في الوضع تيجي في الوضع دي اكبر ولا اقل؟ اكبر. كده ايه؟ نون سيجنيفيكانت. خلوا بالكم ملحوظه هنا عايز اقولها لكم، ساعات انت في شغلك تلاقي الرقم طالع لك بوينت 000 يعني زيرو. هو ده معناه ايه؟ هو ده معناه ببساطه ان الرقم بتاعك البي فاليو اقل من بوينت 001. وبما ان هو بيظهر 3 ديجيتس بس، فمش ببين لك الوان الاخرانيه او الطول الاخرانيه او الحاجه الاخرانيه. فمعناها برضه ان انت سيبوت. ما حدش يقول ده طلع لي زيرو. لا، هو ده مش زيرو. هو ده فاليو بس عشان هو ما بيبينش على 3 ديجيتس، مش ببين الرقم. نقول بقى ديجريز اوف فريدم. الديجريز اوف فريدم انا عندي كام ترايل؟ انا كان عندي توتال كام ترايل؟ 12. يبقى الديجريز اوف فريدم توتال كام؟ 12 ماينس 1 ايكوال 11. متفقين لحد هنا؟ طيب انا كان عندي كام واحده استهلكوهم في المدن؟ الرابتس خدوا كام؟ 5. فريكونس واحد. البيريود او اوردر واحد. التوتال بتاع دول كام؟ 7. يبقى الايرور ايكوال كام؟ 11 ماينس 7 ايكوال تمام ممتاز. وفايف وتو ناقص جدا مع بعض، يعني الفايف مشترك هنا هي ناقص ليك مع نقطه، وفي نفس الوقت هي ناقص ليك مع الارك تو. انما الارك تو ناقص جدا مع الارك ون وارك تو، لا هي سيجنيفيكانت وارك تري وارك تري اخرها ايه؟ سيجنيفيكانت عنه. لان انا من الاول قلت له ان احسابي سنين كسرنا عن طريق اوفر. مش فاهمه معلش التقسيم ثانيه واحده. ها ايه الاسئله الثانيه اللي عندي هنا؟ كان السؤال الاولاني هو سنين كسرنا عن طريق اوفر، قلت له ان احنا من الاول قايلين له سات سنين كسرنا عن طريق اوفر. السؤال الثاني اللي الدكتور سالني ازاي اقسم ده وكده، الشرح ده جه منين؟ هو طلع لي نزل كده بره الشخص. كل وسط كل مجموعة سبسيت مع نفسهم لهم الناس اللي كانت مع بعض. فبناء على الكلام ده عندي R1 و R4 و R5 ناس اللي السبسيت نمبر 2 فيها مين؟ فيها R5 و R2، يبقى R5 ناس اللي مع R2. طب R5 اتكررت مرتين، قلنا هنا ان R5 ناس اللي كانت مع R4 وهنا R5 ناس اللي كانت مع R2. هل معنى كده ان التو ناقص جدا مع الوان فور؟ لا، اللي اتكرر بس هو اللي ناقص جدا على اللي معاه في نفس الحروف. كل سبسيت انا عندي هنا كام سبسيت يا جماعه؟ سبسيت 1 سبسيت 2 سبسيت 3. سبسيت 1 الحاجات اللي فيها ناقص جدا مع بعض، سبسيت 2 الحاجات اللي فيها ناقص جدا مع بعض، سبسيت 3 الحاجات اللي فيها ناقص جدا مع بعض. بس مع بعض مع بعض. هل انا بس بقولهم عشان اكيد انتوا فاهمين. هل بما ان ار 5 متكرره هنا وهنا معنى كده ان ار 2 اللي هي دي نون سيجنيفيكانت عن اول ار 4؟ لا بس يعني كل سبسيت مستقل بنفسه ما لهوش علاقه بالثاني. بالظبط كل سبسيت يعتبر نون سيجنيفيكانت معنى، يعني سيجنيفيكانت عن واحد واربعة. سيجنيفيكانت كمان عن ثلاثة. انما نون سيجنيفيكانت مع مين؟ مع خمسة. ماشي؟ 14 دي الجاية 14 سيجنيفيكانت عن باقي الجاية كلهم بالظبط، مش حاجة نون سيجنيفيكانت. مفهوم يا جماعة؟ القيم؟ القيم؟ القيم؟ هو الطبيعي ان الرابط ما يطلعش سيجنيفيكانت، لو طلع ده كمثال، لو طلع سيجنيفيكانت عن بعض ده معناها ايه؟ معناها ان الرابط ده يتعامل مع الأدوية بطريقة مختلفة تماما عن الرابط. دي لو طلعت لي في نتائج شغل دي تبقى مشكلة. لو الرابط طلع نص سيجنيفيكانت دي تبقى مشكلة. تبقى مشكلة كبيرة قوي قوي لو انا شغالة بلد. نزعل. ليه؟ لأن الأرنب ده اللي تعامله كان مختلف مع الأدوية، ده استخدمته التريتمنت وما استخدمتوش التريتمنت التاني. إنما لو النتائج دي طلعت في نص سوبر ديزاين ممكن أغلط. ليه؟ لأن على الرغم من إن الأرنب التلاتة ده مجنون وبيتعامل مع الأدوية بطريقة مختلفة تماما إلا إن ما عنديش مشكلة، لأن أنا أقرا كلمة ومرة دي. فاهمين يا جماعة؟ هو الأصل في الأمر إن الرابط صفحة نص متر. انا بس حطيت المثال ده. طبعا ظهر ده شكل الانترفيس اللي طلعه، ده اسهل انترفيس. الانترفيس هي الطريقه اللي طلعها دي ده اسهل انترفيس. لسه ممكن ندرس الطلبه دي بارقام رهيبه بقى بعضيها محتاجه ايه؟ تركز فيها عشان تفهم. فانا عشان كده حطيت لكم ظهر كمثال لانه اسهل واحد بيقول لك مين نوت سيجنيفيكانت او مين سيجنيفيكانت. طبعا هنا ايه اتش صدقت البيزنس هو مش مظبوط، هو مش مظبوط يعني معناه ان كل اللي فيها نص متر طبعا. طبعا لما كان انا عندي دي سجلت كان تخلص كان في عندي سيفر كولنز كان زي المثال اللي انا سجلته اصلا خلاص. هلاقي مطلع جنبي جنب الجزمه او تحت الجزمه في الكلام ده بيقول لك بيقول لك المعلومه دي هي مين جروبس جروبس وصفات معناها ان هو نص متر. الاي اوف كان اللي هو حسب عليه كان كذا كان السامبل سايز عندك اثنين اللي كل رابط كان ليه كراكيت، واخر حاجه اللي المحاضره دي النمبر اللي في التست اللي احنا هنشتغله على التي ماكس، واول سؤال هيبقى هي التي ماكس نمبر. ببساطة لأن التي ماكس بتاخد الفايز اللي انا عاملها فيديو سيميليشن لسحب العينات، وبناء عليه الميديا يعمل لها البرزنتيشن احسن من المين. يبقى انا محتاجه بس اتعامل مع الميديا اللي هو نمبر 1. طيب انا النمبر 1 اللي لسه هشتغل بيه بكل بساطه لو بص على الخريطه دي، انا عندي نمبر 1 التست، عندي فيرب ولا باراليل؟ فيرب هي نفس الكلمه. فيرب عندي فيروس ولا اكتر من او يساوي تو فيروس؟ اكتر من او يساوي تو فيروس. هي تو فيروس احنا هنشتغلها مع بعض. تو فيروس اللي هي ويكند سوسايد بريكتس، ان انا هشتغل على فيروس، انا هشتغل على فيروس معتبرين ان فيروس تو تو جروبس ده هشتغلها ويكند سوسايد بريكتس. في هنا ملحوظه عايزه اقولها لكم بالنسبه للواي واي والتو واي انوم. بكل بساطه يا جماعه انا هشتغلكم نفس الطريقه اللي اشتغلت بيها الكروس اوفر انوم، بس بدل ما هدخل تريتمنت رابط كونتر في الواي واي انوم هدخل ايه؟ بس انا مش قادره اقول لك كده. التو واي انوم هدخل ايه؟ في الاخر كده. هو اصلا يعني الرابط عندي كام رابط؟ ستة. يبقى اعمل تعامل بالظبط رايت بس لو بصينا على الشجره دي اللي انا كنت عاملاها البلكم سوزان بريكس اللي انا هشرحهالكم ده بتاع ايه؟ تو جروبس فكان ينفع ان تشتغلي على فيتنس وبيبس لو ما ينفعش تشتغل على مين؟ على رابتس رابتس كانت محتاج مين؟ فرايدرز انا مش هشرحهالكم فرايدرز احنا بنتكلم علينا بلكم سوزان بريكس تمام يا جماعه؟ طيب طبعا الجروب هيفتح عادي جدا وتبقى على الداتا دي زي ما احنا متعودين الفايل جديد عشان الاوتبوت الفايل بتاع الاوتبوت ده شكل برضه زي ما عملنا عملنا كده بنكبر حته حته عشان يقول يفهم. اول حاجه نطلبه البيت تدخل سايد برايت تيست. التست الستاتستيك اللي بحسب فيها لو انا سالتك الانوفر بتشتغل بايه؟ بتشتغل بالاف ستاتستيك. بتشتغل بايه؟ يعني تحسب الاف. بتحسب من الاف عندما البيت تدخل سايد برايت تيست بيحسب التي تيست او تي ستاتستيك او ممكن يحسب لسات ستاتستيك. يعني نفس التست ده اللي هو ورك سوشيال لايف تيست لو انت اشتغلت بيه سوفت وير تاني ممكن تلاقيه حاسب التست ستاتستيك تي بينما الاس بي اس اس يحسب له زد. فاهمين يا جماعه مش فاهم؟ الانوفا فاهم. التست ستاتستيك اللي في الاخر بتقول لك بناء عليها هو سيجنفكت ولا نوت سيجنفكت اسمها ايه؟ اسمها الاف صح؟ الورك سوشيال لايف تيست ممكن يشتغل بالدي ستاتستيك او بالزد ستاتستيك. نتيجه زد. الاس بي اس اس بيشتغل بمين؟ بالزد. ممكن سوفت ويرز ثانيه تشتغل بالدي. خلاص انا بقول مثلا معلومه عشان اصدقوا انتوا عارفين. خلاص؟ فده الجدول اللي بيطلع. ايه الجدول اللي بيطلع ده؟ الجدول اللي بيطلع ده بيشتغل في الرانكس. اذا انتوا اشتغلتوا رانك تيست قبل كده مع الكورس ثانيه بيقعد يحسب الرانكس. مش بيعمل ارينجمنت للرانكس حاجات زي كده هو طبعا بيعمل بيعمل ايه؟ دايما بيطلع حاجات اسمها نيجاتيف رانكس بوست رانكس بلس. نيجاتيف رانكس يعني ببساطه بيعمل سبتراكشن بيقول او تي ماكس ماينس بي تي ماكس. الرانك بتاع الاو تي ماكس ناقص الرانك بتاع البي تي ماكس. وبعدين يبدا كام رانك طلع نيجاتيف لما عمل العمليه دي؟ كام واحد طلع نيجاتيف ده اسير؟ لو واحد طلع بوستيف لا سته. لو واحد طلع كويس طيب يعني الاثنين طلعوا زي بعض لان يعني النتيجه كانت زيرو. يعني الرانك بتاع البي كان زي الرانك بتاع الاو زيرو. بعد كده بيحسب المين رانك والسم اوف فليكس. ندخل بقى على الجدول اللي تحت اللي هو كمان السم اوف فليكس ده الرانك دي اللي كانت محسوبه من الفيرست بيبر نيجاتيف والبوستيف والكويس اللي انا شرحته دلوقتي. تاني جدول بقى هو اللي مهم هو اللي ببص فيه مين؟ على حاجة اسمها ايه؟ asymptotic significance. يعني ايه asymptotic significance؟ دي هي السيجنفكس اللي بشوف اللي بتاعها. هي طبعا عندي هنا كام؟ 0.03 وانا بما ان الليفل بتاعي 0.05 يبقى ده significant difference ولا لا؟ significant difference. يبقى ده زد فاليو الزد فاليو اللي هو قبلها ده كان كام؟ negative 2.271. الزد فاليو ده اداني سيجنفكنس ليفل اوف كام؟ 0.03 يبقى معناها ده ايه؟ سيجنفكنس. دكتور معلش زي الاف بدل الاف بتاعت ال اللي مش في الانوف بطلع اف وبعد كده اشوف الاف دي سيجنفكنس ليفل بتاعها كام؟ اه دي حاجه بس انت عارف ايش اسمه ده اسمه هو ده اللي بيتحسب في الكيس بتاعي نمبر والله اه زي اه حاجه بقى بنديها الوصله دي اه مش حاجه هو ببساطه كلهم بيدي رايكس زي ما انتوا عاملين على الدكتور زي الجن كنتوا بتكتبوا رانكس للريزلتس وبعد كده الرانكس كده بقى هو عشان يهتم في الحساب بتاعه بيبدا يعمل ايه؟ يشوف عنده مين الرانك دي كانت قد ايه وبص قد ايه اللي بيطرح دايما الاو تي ماكس ناقص البي تي ماكس وشوف طلع نيجاتيف ولا هو لقى ان النيجاتيف عنده طالع ولا واحد منهم بينما البص طالعين سته خلاص حسب الستاتستيك دي بدل مش الاف يعني بيبقى ليها سيجنفكنس فاليو اسمه بي فاليو هنا سيجنفكنس فاليو اسمه اسيمبتوتيك سيجنفكنس وطلع قوي قوي في معناها ان ده سيجنفكنس. طب دكتور التايز دي زي ايه؟ التايز دي يعني معناها ان تو رايت ايكوال ايكوال ولا ايكوال ايكوال هنا كانت قد رايت هنا فلما طلع في المقطع اه دي اقل من 0.5 دي 0.03 No.